السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: وذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الأخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا المبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله ووفقهم وسلمهم أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ: الله يبارك فيك يا أخ أنور وأنت يا أنس وسائر الإخوة والأخوات، كيف يرق القلب؟ يرق القلب أولا بسؤال الله ذلك: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ثم بالإكثار من ذكر الله والأعراض عن اللغو ورد المظالم إلى أهلها. أسأل عن حكم وضع الرموش الاصطناعية في الأفراح فقط، الأولى أن تبتعدي عن ذلك لما عساه أن يكون من الوصل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يسأل عن صحة هذا السند وما معنى متنه. حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن الجريري. الجريري رجل مختلط، الجريري رجل مختلط. انظر إلى حماد الراوي عنه، الظاهر أنه ابن سلمة لكن غالبا أنه روى عنه قبل الاختلاط. أنا بنظرة أن رجلا من أصحاب النبي يقال له أبو عبد الله إلى آخره، لا يدرى هل سمع أبو نضرة من هذا الصحابي أم لا. أبو نضرة يروي عن أبي سعيد، لكن هل سمع من هذا الرجل أو لم يسمع؟ هذه محل الإشكالية. هل هناك قدر معفون عنه للمحرم من المواد المعطرة كالكريمات والمناديل؟ لا، ما دام قد ثبت أنه طيب فلا تقربين الطيبة. وجزاك الله خيرا أخ محمود. هل يجوز التخلص من فوائد البنك بعمل حمام للبيت؟ لا يجوز أن تستفيد بالربا في أي صورة من الصور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. هل يجوز جمع الأضحية وكفارة اليمين؟ كيف تصنع؟ فهمني. الأضحية، أضحية معروفة أنها صب بقرة، صب بقرة، هذا يخش في الأضحية أن تأخذ منها جزءا لكفارة اليمين الواجب عليك، يقدس في أجرك بارك الله فيك. وإن كان جائزا لكن يقدس في الأجر. هل يجوز الذهاب إلى البحر بنية الترويح عن النفس إذا لم تكن هنالك مفاسد؟ ما حكم من سب أولياء الله؟ الذي يسب أولياء الله يكون مجرما من المجرمين، لكن هل سب شخصا أنت تعتقده من الأولياء ولا يعتقده من الأولياء؟ يعني ممكن شخص يعتقد أن شخصا ما دجال من الدجاجية، الناس سموه أولياء، فسب هذا الشخص الذي يصلي إلى غير القبلة ويبول على نفسه في الصلاة والناس يعظمونه على أنه ولي، كما حدث في بعض البلاد. يختلف عما إذا سب وليا صالحا من أولياء الله الذين يقيمون كتاب الله وسنة رسوله. رامي يسافر للعمل 6 أسابيع وينزل إجازة 3 أسابيع ويريد أن أعدل في الزواج، هل تنصح بذلك؟ إذا كنت ستستطيع العدل وعندك الكفاءات المالية والصحية وتستطيع العدل لك ذلك، لكن لم تكن كذلك فربك يقول إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ممكن استخدام حكم التأمين على الحياة، واحد شروط سيارة شراء سيارة بالتقسيط. ما أظن يا عمر أن كل المعارض تشترط هذا الشرط، أسألك أن تبتعد عن هذا التأمين لما فيه من الربا ولما فيه من الغرام، يا إلا إذا كنت مجبرا. يقول أعمل في شركة نت، ما حكم عملي على حسب طبيعة العمل؟ هل يجوز تشطيب المنزل بالرخام والنقاشات؟ على حسب حالك فالإسراف أمره نسبي، قد يكون بعض الإنفاق أو الإنفاق بحق شخص إنفاق مبلغ معين إسراف، وهذا المبلغ بعينه في حق أحد آخر ليس بإسراف. ما حكم بقي الزوجة مع زوج لا يصلي إذا كان هذا الزوج الذي لا يصلي جاحدا للصلاة فلا يجوز البقاء معه، أما إذا كان متكاسلا فيجوز البقاء معه مع الكراهة؟ هل يجوز إعطاء زكاة المال؟ إعطاء زكاة المال إلى أبو زوج أخي إذا كان من أهل الاحتياج، كيف يكون توزيع الأضحية على الميت؟ يكون على القدر المتيسر. بارك الله فيك. يكون على القدر المتيسر. أما الموسيقى فلا تجوز يا أبا مازن. هل يجوز الانتظار على قبر؟ هل يجوز الانتظار على قبر الميت والدعاء له بعد الوفاة مباشرة للنساء إذا لم تكن هناك فتنة ولم يكن هناك اختلاط؟ حكم من نام جالسا نوما عميقا وهو متوضئ، هل فقد وضوءه؟ حكم من نام جالسا نوما عميقا وهو متوضئ، هل فقد وضوءه إذا كان نام على هيئة المتمكن؟ إذا نام على هيئة المتمكن فلا ينتقي الوضوء. حكم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أمر مباح، وجزاك الله خيرا يا أبا حمزة وحياك الله يا أبا إسام، هنيئا مليئا بارك الله فيك وأنك الله بالإيمان والأمن. أحبك الله يا أبا مازن. هل يجوز للمحرمة تغطية الوجه بغطاء يبدأ من الجبهة مربوط على محيط الرأس أم يشترط السبل من فوق الرأس؟ هل يجوز للمحرمة تغطية الوجه بغطاء يبدأ من الجبهة مربوط على محيط الرأس أم يشترط السبل من فوق الرأس؟ يجوز ما ذكر والله أعلم. حكم حبوب منع الحمل، الحكم العام الكراهية، وقد تنتقل الكراهية إلى ما هو أشد منها أو أقل منها حسب الملابسات المحيطة بالسؤال. ما حكم استخدام أشكال الحيوانات الجبس للتموين إذا كانت لعبة أطفال وتمزق وتقطع في الحال لا بأس، أما صور ذوات الأرواح عموما فتعرفين ما ورد فيه من المنع إلا للضرورة. صحة حديث البطاقة اسناده حسن. ما هذا السؤال الطويل يا أحمد بن عشوش؟ هذا ليس بوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أريد معنى النظر فيه والوقت لا يسمح. حكم تعليق صورة وجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة. حكم من عاهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبايعه على عدم الفرار من المعركة. قد فرك الأروى مثل المشايخ وجاب بها أزمان عريضة. أنت ما أدري أنت هذا الموسوي شيعي على ما يبدو، ما أدري يقصد أصحاب رسول الله الفضلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فاتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك، فلن تضر إلا نفسك. هل يجوز العقيقة بشاة واحدة عن الذكر؟ لم يرد هذا عن النبي بسند ثابت صحيح، إنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. أما ابن عمر فهو الذي كان يرى العقيقة عن الولد بشاة واحدة. يقول: هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ أختار رأي عبد الله بن عباس في هذا الصدد أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وحمل المس في الآيات على الجماع. قول الله تبارك وتعالى: أو لمستم النساء. ما حكم الرسالة يا أخي كريم حفظك الله، ما حكم زكاة الذئب إذا كان مخزنا من الأم لبنتها للزينة وليس للتجارة، مع العلم أنها البنت الوحيدة؟ إذا كانت البنت تتملك ذهبا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يقول: أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنية الزواج من شخص معين، هل يجوز؟ الحديث الوارد في هذا الصدد: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. حديث في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف، لكن الدعاء عموما: قال ربكم ادعوني ادعاء انصحك ان تدعي الله بالخير، لانك لا تعلمين هل في زواجك من هذا الشخص خير ام لا، والله يقول في كتابه الكريم عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. هل يعتد شرعا بشهادة العم لصالح ابن أخيه؟ ما علمت دليلا يمنع ذلك، لكنها أقوال لبعض العلماء، إلا أن آخرين من أهل العلم يقولون: إذا كان مشهود له بالأمانة والديانة فتجوز الشهادة، إذ لا دليل صريح يسقطها إلا الظنون. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. هل الذهاب إلى الأفراح حرام؟ إذا كانت هناك منكرات فالذهاب إليها حرام. هل أجر السمسار مع توفر الأمانة؟ لا بأس، يسمى الدلال حينئذ، فلا بأس أن يأخذ الدلال أجره في حال أنه أمين ولا يغش لا البائع ولا المشتري. لا يجوز المتقدم للخطيبة أن يرى من الفتاة؟ الجمهور على أنه يرى الوجه والكفين، ومن العلماء من قال يرى مواطن الوضوء منها ما لم تحدث فتنة. ماذا يفعل الدعاء الميت؟ هل ينقله من حال إلى حال ويكون سببا لدخول الجنة؟ قد يكون. النبي قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه لا يسأل. والنبي كان يدعو للأموات، ونوح عليه السلام يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فكأنها من المنفردين عن الناس باتجاههم إلى الإكثار من ذكر الله، المعرضون على عن اللغو. في نزاع بينه وبين أبيه، وقال لها اخرجي من البيت وهي مطلقة، وخرجت وأنا لا أكلمه، أصلحي ذات بينك وبين والدك، انظري إلى الخطأ الذي أخطأتي وعالجي أمرك، واكمل شراء الذهب بالجوهر، ما مرادك بكلمة بالجوهر؟ حكم بيع السلع المقلدة، لا بد أن تبين أنها مقلدة. امرأة ولدت قيصرية منذ أسبوع، الدم انقطع، إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي. 0,5,3,3,3,8,3. هل يثبت حلق شعر الصبي وإخراج وزنه ذهبا؟ أما الحلق فثابت يوم السابع يوم طعام الأذى ويحلق، أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح. من الأرحام الواجب صلتهم؟ الأقرباء، الأقرب الأقرب. هل يجوز تقصير الصلاة لسير دائم السفر؟ نعم يجوز. يأخذ فائدة شهرية من شهادات الدخان، هذا حرام. صلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع الألماني مسافر في كل أسبوع 3 أيام، هذا هو عملي. صلاة الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مسافر في كل أسبوع، يمكن أن تصلي تجمع بين الظهر والعصر، نعم، وبين المغرب والعشاء، ما دمت مسافرا ولو تكرر سفرك. ما حكم أخذ مبلغ كراء مسبق؟ لا بأس بذلك. ما أفضل الكتب في عقوق الزوجية للزوج والزوجة وما عليهما؟ أفضل الكتب كتاب الله، ثم كتب الصحاح البخاري ومسلم في الأبواب المتعلقة بذلك، ولي كتاب في فقه التعامل بين الزوجين قد ينفعك إذا أديتك نسخة منه. حكم أموري وأمور زوجي عن والديه حتى تكتمل، لأنهم لا يكادون يعرفون أخبارنا في كل لأنهم لا يكتبوا كلام بل يكلم به ناس آخرين، وهذا يحزنني، وهم يريدان دائما أن يعرفان أخبارنا. هل علي ذنب إذا طلبت من زوجي عدم إخبارهم؟ إذا دعت الحاجة إلى ذلك فعلت. العمل في الليل حرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهده، لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. حكم النفخ في الطعام والشراب، ورد النهي عن النفخ في الطعام. يقول أنا إنه يتبع حزبا ويرى أنهم أنقذوا الناس من ما وقع فيه، أنصحك أن تتأخى مع المسلمين ولا تنتظر مع أي حزب كان، المسلمون كلهم إخوانك، ولا تحجر واسعا، الذي أنقذ الناس هو الله، ما أنقذهم حزب. أن يخطي بلسان الصورة هذه صورة متبرجة لا ليق بامرأة صالحة من أمثالك، ولا زكيك على الله أن تضعيها كشعار وعلم عليك. يفتي البعض بأن صندوق الزمالة والنقابة التعليمية فيهم شيء، هل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، لأن يدخل فيه الغرر والأموال تثمر في البنوك الربوية. هل مقصود بالعمى؟ نذر الخروج مع جماعة، إذا كان نذرا فخرج ولا تتكلم إلا بما يرضي الله. صحة حديث من كان في ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يثبت هذا الخبر. هل يجوز حلق شعر البنت وعمرها سنتان؟ حلق شعرها لعلة، وأن لا يحلق شعر البنات. ماذا نفعل بشعر الصبية عند حلق الترميم؟ تبالا من تصنع. هل يجوز بيع الذهب وشراء الذهب ودفع الفرق؟ لا، بيع الذهب وأقبض الثمن واشتري كيف شئت. حكم فيزا المشتريات، إذا كنت ستسدد في وقت السماح بدون فوائد ربوية فلا بأس بذلك. هل يجوز أخذ أرضاً ميت لتعليم الأطباء عليها؟ هل يجوز أخذ عظام ميت؟ يجوز للضرورة. كفارة النذر كفارة يمين إذا كان نذر اللجاج. نذر اللجاج النذر الذي يتنزل منزلة اليمين، كأن تقول والله لأضربنك، لله علي أن أضربك، فنزل منزلة اليمين. ألجئ تقلب في الطاعات والسهو أن تسأل الله أن يشرح صدرك للطاعات وأن ييسرك لليسرى. ما صحة قصة غدير خلق؟ القصة ثابتة ببعض الألفاظ، ببعض الألفاظ في صحيح مسلم، لكن ليست بالطول الذي يرويه الشيعة الذين كذبوا على رسول الله فيها. حكم كتابة تذكرة علاج للمرضى والعاملين في المستشفى، مع العلم أنهم بيدفعوا فلوس التذكرة وممكن ما يكونوش محتاجين للعلاج. إذا لم يكونوا محتاجين للعلاج فعلى أي على أي أساس يدخلون المستشفى؟ أعتذر لكنها طفلة دون البلوغ. جزاك الله خيرا وحفظك الله. هل يجوز أن تصلي المرأة في الحديقة؟ يجوز أن تصلي المرأة في الحديقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما أحد من أمتي وفي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. من أي طابق تفضل أن يسعى الشخص بين الصفا والمروة؟ طابق الأرض المعروف. حديث الفرقة الناجية جزء منها ثابت صحيح، والجزء الآخر لا يثبت ولا يصح. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. بهذا القدر ثابت، ما وراء ذلك كلها في النار إلى آخره ما تثبت. كفارة النذر لما خرجش في سبيل الله يكفر كفارة يمين. صلاة الظهر البعدية، هل يجوز 4 ركعات بصلاة واحدة، تسليمة واحدة، أم مثنى؟ كل جائز. وجزاك الله خير يا محمد العسيري. أعتمر لجدي، هل تحسب عمره له؟ نسأل الله القبول. حج عن أبيك وأعتمر، وجدي أبوه أيضا. كيف توزع العقيقة على المتوسل لك؟ كل هذه وتصدق. ألا أستطيع أن أضحي بشاة عني ووالدي وإخوتي وعائلتهم؟ الشاة على رجلي وأهل بيته. طب كيف ينقي مال الزمالة؟ يخرج منه جزءا ويستمتع بالباقي. هل خروج المرأة للعمل من غير ضرورة ولا تلبس النقاب جائز؟ ذلك مكروه. أما كشف الوجه فلا يجوز لها أن تكشف وجهها، بارك الله فيك، والفتنة عظيمة. وننصح إخواننا الذين لهم نساء وقد وسع الله عليهم أن يجعلوا النساء يستقبلن في البيوت، فإن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. غفر الله لنا ولك يا أبا مازن. المعصفر هو اللون البرتقالي نعم قريب منه حكم إيجاد مكان من الباطن لا يجوز تأجير مكان من الباطن إلا بإذن صاحب العقد أو إذا كان بإذن صاحب الدكان المحل أو يكون العقد يجوز ذلك استعرض كتابا من صديقة من زمان والآن لا أعرف مكانها ماذا أفعله أمانة تصدقي بثمنه أو أوقفي في أي مكان خيري هل يجوز عمل عمرة في عشرة ذي الحجة مع حج مفرد إذا كنت تحتال للهرب من الدم فالاحتياب لا يجوز بارك الله فيك يا هاني هل يؤجر يؤجر ما حكم لبس الرجال لملابس حمراء اللون لم يرد حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الثوب الأحمر إنما جاء النهي عن الثوب المعصفر لكن نرجع إلى حكم مسألة الثوب الأحمر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه في حلة حمراء لم يرى مثلها قط أما إذا كان الأحمر فيه تشبه بالنساء كلبس النساء فالنبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء هل يؤجر أو تقبل صلاة من يصلي أربع فروض ويترك الفجر تكاسلا يقول الفجر متعمدا يدخل في الكبائر وعلامة نفاق والعياذ بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوى ويظن أن تخالق مع زوجتي وسب الدين مهدد بالطلاق لأسباب تافهة وترك عند بيتي أنا ماذا تفعل ما تاب من سب الدين يكفر وتفكر في البقاء معه ماذا تستحق أن تستمر المعيشة معه أم لا بسبب دين الله أن يجوز الحج بدون تصريح إذا حججت فالحج صحيح مع ما فيه من مخالفة لولاة الأمر هل يجوز الاعتمار بأكثر من مرة في يوم واحد لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم العمل في شركات التأمين أنصحك بأن تبحث عن عمل آخر علاج الانتكاسة التوبة والرجوع إلى الله المقصود بالتبعات المظالم أم ماذا؟ المظالم وغير المظالم فهمنا من السياق الذي وردت فيه كلمة التبعات حكم الطريقة التي تحرم طريقها مغية ابنها الصغير في الأصل أن ذلك لا يجوز لأنها داخل في تقدير الأرحام لكن ينظر لماذا تصنع ذلك هل يجوز منع الخلفة مع أي عذر إذا كانت هناك أعذار تستدعي تأثير الإنجاب رؤية هذه الأعذار فالإنجاب مستحب قال الله تعالى وأنبتناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وقال شعيب عليه الصلاة والسلام قال يذكر فضل الله عليهم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ويقول نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فنهيب للمسلمين أن يكثروا من النسل وربنا هو خير الرازقين قال وفي السماء رزقكم وما توعدون وقال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها حديث لا يمس القرآن إلا الطائر الحديث ضعيف الإسناد وصاره فيه الإرسال لم يثبت أي حديث في الأبدال ولا في الأقطاب هل يؤجر على الفروض التي يؤديها أم ذلك موكول إن الله يرعد وأحرص على ما ينفعك وذكره بأن يصلي الفجر ولا تجلس تلتمس أسبابا لعل تضر بك فضلا عنه في دينكم عالج النقص ولا تقول أنت مأجور على الصلوات الأخرى عالج النقص فقل الدعوة إلى الله هل النذر حلال أم حرام؟ على وجه الإجمال يكره النذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل في الأذان هل ردد في النفس مثل ما يقول المؤذن؟ ردد في النفس أو باللسان، وباللسان أفضل. قال ربنا في الحديث القدسي: ما ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. أعمل في مؤسسة خيرية ويطلب مني جمع التبرعات لأن أتصدى العمل الخيري وحتى الناس على التبرع. إذا كنت من ذوي الوجهات وتريد ابتغاء وجه الله أيضا والعلو على الفقراء فلك ذلك. شفع أبي داود في السنن تلك مسألة طويلة تحتاج إلى تفصيل، محله كتب مصطلح الحديث، محله دروس مصطلح الحديث. خاصمت صديقا لي يجرني إلى الشر، وكنت أدعوه إلى الله لكنه سبني وحقرني، مع أن سبب المشكلة هو أنا هل يجوز أن أعود إلى مصاحبته؟ إذا كان شريرا ابتعد عنه وأعطي حق الإسلام فقط. السلام عليكم. وعليكم السلام. حكم التورية في الكلام إذا دعت الحاجة إليها فعلت من غير غش ولا تدليس. كيف يكون تقسيم الأطعمة لحم الأضحية على الوجه المتيسر؟ أما تدليسها ثلث لك وثلث للهدايا وثلث للفقراء فلا دليل عليه إلا قول الله تعالى عند من استدل به: فكل منها وأطعم القانع والمعتر. هذا ليس بصريح في التثليث، فيمكن أن تأكل منها شيئا وتعطي القانع والمعتر شيئا أقل أو أكثر. قطع فرع من مكان عام لزراعته في البيت إذا كنت لم تضر بالمكان العام لا بأس بذلك، أما إذا أضررت بالصنع العام لمصلحتك فلا يجوز. حكم قراءة القرآن والمصاحف الملونة: القراءة جائزة والأولى ألا تنشغل عن ذكر الله، لأن الألوان تشغل عن الذكر. هل يحصل من أقام بمدينة ما للعمل؟ يتم إذا كان مقيما. هل الاحتياط أن تتوضأ وإلا فأختار رأي الطائلة بعدم وجوب الوضوء لضعف الحديث الوارد في ذلك؟ هل يجوز التغاضي عن وصية الميت إذا كانت وصية جائرة باطلة؟ لا يجوز، يجب التغاضي عنها، إذا لم تكن كذلك فتلزم، لأن الله قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال: فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يسكن في المحلة، سافر المنصورة وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا، هل صلاتي صحيحة؟ رأي الجمهور أن المحلة المنصورة لا تستوجب ولا تجلب جمعا ولا قصرا، لأن ليست مسافة سفر عند الأكثرين. حكم حديث أمهاني في الباقيات السابحات لا يثبت. يعمل في ألمانيا، هل يجوز أكل اللحوم التي تباع في المتاجر إذا كانت مزكاة؟ هل يصح أنه لم يثبت نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في صوم الخميس؟ بمجموع الطرق يحسن الخبر. ماذا يفعل من ابتلي بسوء خلق؟ يسأل الله أن يحسن له خلقه ويقام نفسه قدر الاستطاعة. هل من حديث صحيح أن من كفر؟ هل من حديث صحيح أن من كفر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق دعاؤه؟ الحديث فيه ضعف كما أسلفت، وهو حديث: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربع صلاتي؟ قال وإن زدت فهو خير أجعل لك ثلث صلاتي قال وإن زدت فهو خير قال أجعل لك نصف صلاتي قال وإن زدت فهو خير قال أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله قال يبتك فهمك ويغفر ذنبك في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف الحديث. لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. هناك كتب مختصرة في التفسير ككتاب أيسر التفسير للشيخ الجزائري رحمة الله عليه وكتاب تيسير الكريم المنمان للشيخ السعدي رحمة الله عليه كتب يسيرة وذلك مختصر صحيح تفسير ابن كثير. بارك الله فيك. ما ورد في سورة الكهف هل هو صحيح؟ إذا كنت تقصد من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها فالحديث في سنده مقام الصواب وقف على أبي سعيد الخدري. أما إذا كنت تقصد من قرأ العشر الآيات الأول من سورة الكهف عصم من الدجال فهذا ثابت وصحيح. حكم تحفيظ القرآن مقابل أجر يرى الجمهور جواز ذلك ويستدلون بحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الحديث التي وردت في معرض المنهي فكلها متكلم فيها أو مؤولة كحديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن تتقلد قوسا من نار فاقبلها هذا لا يصح. القرب من البنوك بالعوائد الربوية حرام. حديث طاعة الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا كسى هذه اللفظة وهي مضاعفة ويفسح مسلم لكن الفقر هذه ضعيفة للانقطاع. حكم استخراج الأمثال من الإنجيل يكفيك نص كتاب الله. قال ابن عباس يا معشر المؤمنين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب قد أخبركم ربكم فيما أنزل على نبيكم أن أهل الكتاب حرفوا وبدلوا وغيروا وبدلوا حرفون الكلمة من بعد مواضعه وما وجدنا واحدا منهم جاء يسألكم عن دينكم يسألكم عن أمركم فأين تذهبون إليهم وتأخذون منهم. ولم يرد أن النبي كان يستدل بأشياء من ما يرويه الناس في الأنجيل إلا المنزل عليهم الوحي كقوله تعالى في شأن التوراة والإنجيل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآيات وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على ما حسنه بعض العلماء في يد عمر بن الخطاب أوراقا من التوراة فقال إيها يا ابن الخطاب بدي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية. يسأل ماذا يفعل في فائدة البنك؟ قلنا فائدة البنك ربا وهو حرام فأخرجها في مصلحة عامة على سبيل التخلص منها أو أعطيها لفقراء لا تربطك بهم قرابة. أنصحك بعدم الاشتراك في أي جماعة من الجماعات لكن تتأخى مع المسلمين كلهم وتتعاون معهم فيما يقره الشرع قدر جهدك وقدر استطاعتك. الحديث في ضعف يا محمود بن حبيب بارك الله فيك عجبك الحكم وعجبك وإلا فبارك الله فيك لك رأيك أنت فلا تجادل. هل عليه إثم لتأخير الحمل لفترة رضاعة بطفل سنة ثانية لك قول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أجبناك يا شريف بن عبد المنعم المسلمون كلهم إخوة لنا نتأخى مع كل مسلم ونتعاون مع كل مسلم على البر والتقوى فيما يقره الشرع وفيما تتحمله قدرتنا. أما التعصب لجماعة فلا أنصحك بذلك. حديث إن اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حديث صحيح ثابت. حكم التحكم في نوع الجنين وشكله إذا كنت تعتقد أن الأمور قدرها الله وأن شيء لن يكون إلا بإذن الله وفعلت من باب الأخذ بالأسباب أمرا فلا بأس بذلك كما نعتقد أن الشفاء مقدر ونتعالج والله أعلم. هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه الفقير إذا كان في معيشة مستقلة وبلغ يجوز ذلك أم إذا كان معه في البيت فلا يجوز له ذلك؟ وتنبني هذه المسألة على مسألة أخرى وهي إلى متى ينفق الوالد على ولده؟ فيرى الجمهور من العلماء أنه ينفق عليه إلى البلوغ وعلى البنت إلى عقد الزواج ويرى آخرون أنه ينفق عليه حتى الاستغناء. وأنتم تعلمون أن الزكاة تخرج لمن لا يلزمك الإنفاق عليه. ألا أترك الذهاب للحج إذا تيسر لي خوفا من عيون الناس؟ هذا من الوساوس أكثر من الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبز الحديد. الدعاء باللغة العامية في الصلاة جائز لكن إلزم اللغة العربية التي نزل بها كتاب الله عز وجل. حكم ماء المسك مقروء عليه القرآن لا جائز، لكن ما علمنا أن الرسول كان يقرأ القرآن على المسك ولا على الماء. أقوال يقولون الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن تخرصوا كثيرا وتقولوا كثيرا بغير أدلة. اشتقت إلى الحج العمرة فهل تأخرهما عني يكون ذنبا؟ نسأل الله أن يصرف عنا وعنك كل ذنب ونستغفر الله على أية حال. رجل أتى لي بعمل ويريد أخذ نسبة من المال الذي أجنيه من هذا العمل، ما حكم هذا؟ إذا كان قد اشترط عليك لا بأس، ما اشترط عليك ليس له شيء من ذلك إن شاء الله يا خالد بن جمال. صغير صورة ابنتك المتبرجة لا تدع أن ترد الفاضل لا نزكيك على الله غير صورة البنت المتبرجة. ولماذا تنشر صورة ابنتك المتبرجة؟ أمرك عجيب. ما حجم نظرة التقاعد يعني عندكم المعاش؟ لا بأس خذ المعاش. حكم أن تأكدون على حرمة العمل في شركات التأمين أنصح بالبعد عنها، أنصح بالبعد عنها لما يعتبرها من الغرر وتثمير البنوك في الأموال، الأموال في البنوك الربوية. أن تدخل كف مع الزراعين في قوله تعالى وأتيكم مرافق، نعم الذي تبدأ من هنا إلى هنا في الوضوء وجزاك الله خيرا يا تائب. هل يجوز إخراج زكاة التجارة كل شهر بعدما يحول عليه الحول؟ إذا كان مقدما جائز مؤخرا وحضر وقتها ومعك المال ألزمت بالإخراج، لا تنمى المستحقون متواجدون. هل هناك حديث يخالف فيها النبي أفعاله كمسألة الفهم العورة؟ ما تقول ان النبي تخالف اقواله واعماله، تخالف اقواله واعماله، بهذا تسيء الادب مع الرسول. لكن انتقي لفظا طيبا، النبي احيانا ينهى عن امر ويفعله لبيان الجواز، لبيان الجواز. نهى عن الشرب قائما وشرب قائما لبيان الجواز. نهى عن ان تستقبل القبله ببول او غائط، و رأى ابن عمر بيت حفصة فرأى النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. يا عبد اللطيف ما يليق بك أن تسأل سؤالا كهذا؟ يعني إذا وليتم فاستتروا كما قال القائل، أما تشن بنفسك هكذا ما يليق بك. أنت عبد اللطيف. انتحرت فتاة عمرها 15 سنة لأن ولدها أجبر على الخطوبة من شخص لا تحبه فخافا من تعصيب والدها انتحرت. هل يصلي عليها؟ صلي عليها. يرى جمهور العلماء الصلاة على المنتحر، نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل قتل نفسه بمشاخص فلم يصلي عليه، إلا أن الإمام النووي قال إن النبي لم ينهى عن الصلاة عليه. والله يقول أضيف الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيجوز لأشخاص صالحين أن يتركوا الصلاة على المنتهن زجرا للناس عن الانتحار، أما الأكثرون فيصلون عليه. هل هناك أدلة تلزم بلبس الأسود؟ ليست هناك أدلة، بل البس ما شئت ما لم تكن فتنة ولا اغتيال. إلا أن الأفضل بالنسبة للمرأة السواد، لأن الآية لما نزلت خرجنا وكأن تعني نساء المهاجرات الأول، وكأن على رؤوسهن الغربان من السواد. فجزاك الله خيرا. وما معنى قوله وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني ما يعلم حقيقة المراد به المن تأمن إلا الله سبحانه وتعالى. الكلام على الآية، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قد يقول هذا، يقول هذا في المتشابه. ومن العلماء من قال إن ابن عباس كان يقول، يعني لا يقف عند قوله ما يعلم تأويله إلا الله، بل يقول أنا من الراسخين في العلم. قراءة القرآن للجنب بدون مس المصحف جائزة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ما قرأت هذا الكتاب يا فهمي، والله بدك عن الحلاش، حلاش تعرف أنه كان رجلا ضلا من ذلكم الصوفي الضل. ما حكم الاستئجار المنتهي بالتملك؟ لا يجوز الاستئجار المنتهي بالتملك لما يعتريه من الغرر. عفوا، رحم الله امرأة طلق ابن عصر أربعا سنده في ضعف. حكم الرحلات النسائية إذا كانت رحلات إلى أماكن آمنة وضبطت بالضوابط الشرعية من حيث المقام وغير ذلك، من حيث المحرم وغير ذلك، فلا بأس بها. يا أبا المصري، ما مرادك بالتبعات؟ قلت لك اذكر الحديث الذي تريده، كررت علينا غفر الله لك. ما أدري ما الذي في دينه، فهمني ماذا تريد، ما السياق؟ تبعات المظالم أحيانا تطلق على المظالم، لكن هل أنت تريد شيئا؟ الله يحفظك يا عماد بن فيصل. أمي لأنهم لا تهم الصلاة بسبب سهو إنسان، لأن لديها ورم في المخ. الأم لا أمر إلى الله، لكن إن كانت في عقلها ذكرها بالصلاة. الدش فقط يغني عن الوضوء للصلاة؟ الدش غير الدش، الدش الماء يعني الاستحمام. إذا نويت به الوضوء جاز، وقد قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل. الآية التي في سورة يوسف دخل عليه فعرفهم وهم له منكرون، هل الإنكار هنا على المعرفة أو عرفوا وأنكرونا؟ لم يعرفونا. وقال بعض العلماء استنبط من هذا أن المعاصي تعجب عن الفهم. هل يجوز أن أقول الحمد لله حتى أبلغ الحمد منتهى؟ لم ترد هذه الصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف في هذه المسألة يا ابن مازن على قولين، وأجنع إلى أنه لا ينقض الوضوء لبعض الحديث الوارد في ذلك فيما أرى، وإن فعلت ذلك احتياطا جاز لك. يعيش بهولندا ويريد أن يأخذ قرضا لشراء منزل، لا يجوز هذا ربا. قرأت بجواز الأضحية بالشاة بشرط الاشتراك، بشرط الاشتراك في النفقة. ما أعرف ما المشترك في النفقة، عادي لا تخبرني بالذي قرأته، اسأل سؤالك فقط. أن يجوز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز، والنبي سحر ولم يأتي بسحر يحل، إنما دعا ودعا ودعا. الوارد في صلاة التسبيح في سنده مقال ما هي ضوابط استخدام موانع الحمل إذا كانت المرأة تخشى على صحتها وعلى جنينها الضرر، فحينئذ يجوز، ثم تضعون أخرى في بابها. نفسيته تعبانة من الدكان اللي أنا فيه، مش عارف أعمل حاجة. يعني هو دكانك مستأجره ولا دكانك أنت ملكك ولا أنت ظالم لأحد ولا إيه؟ فهمني طبيعة الدكان، هل تأتيك نساء؟ هل يأتيك فساق؟ وضح. لكن أكثر من ذكر الله وشغل صوت البقرة في البيت. ما هي عورة الرجل التي لا يجوز له الصلاة إلا بتغطيتها؟ يرى الجمهور أنها من الصلاة إلا الركبة. والكتف ألزم به عدد من العلماء لأن النبي نهى أن يصلي الرجل عادي الكتفين. ما سؤالك يا طارق؟ أبوه مات وبعد الوفاة بأربع أيام رأت رؤية في المنام أنه نائم في المستشفى ونائم ومجروح في خده الأيمن. المقام ليس مقام تفسير أحلام، ولكن إذا تصدقت عن أبيك فلا جناح عليك وهو خير لك ولأبيك. حكم الظالم العباد التي لا يقدر على ردها. اسأل الله أن يعينك على ردها، استسمحهم إن استطعت، واستر على نفسك قدر الاستطاعة إن كان أمرا مشينا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحديث لعل فيه أو يستنبط منه ما هو لك علاج: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. يكره لا ذلك يا أمل بن فيصل. حديث اللهم إني لا، حكم دعاء اللهم إني لا، رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، لا يصح. بل نحن نقول: وقيني شر ما قضيت. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في فقرة ليست بالمرفوع إنما زادها سفيان، لكن وقيني شر ما قضيت. قد ورد عن عمر أو عن ابن مسعود أنه قال: اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب لديك شقيا فامحني واكتبني سعيدا. هل الحج يمحى الذنوب حتى الكبائر؟ أما الكبائر فأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما حقوق العباد، الحج لا يقدر على تكفيرها. أخوات البنات دعوا لي نصيبهم في بيتنا دون مقابل. فعملت لهم عقد انتفاع بشقة في حياتهم، فهل أكون ظلمت أولادهم؟ مسألة تدرس عن قرب صادر، لكن ما دام النفوس طيبة، ما دامت النفوس طيبة لا بأس، لكن ما أدري عن الأحوال. ما حكم تفسير الأحلام؟ إذا كنت من أهل ذلك فأعبر الرؤى، فالنبي كان تقص عليه الرؤى ويعبرها. أربع أخوات حلموا أن واحدة عندهم عمل. عرضي عن هذا قد يكون من الشيطان لإفساد ذات البين. تقول عن يسارك ثلاث: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تحول عن جنبك الذي كنت عليه، قومي فصلي، لا تحدثي بالرؤى المكروه. علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل لا يثبت عن رسول الله، ومنهم من قال إن عمر قال لكن ما حققت سندا. هذه هدوء، لا بأس أن تقرأ القرآن على الحالة المذكورة. أردت الذهاب إلى مكة وهي بدون محرم سنها 5، أرادت الذهاب إلى مكة عمرها 25 سنة بدون محرم. ما السؤال؟ هذا السؤال. حديث كعب بن عذر عند الطبق، حكم المجنون الذي قد انتحر أمره إلى الله، حكم يظهر ويتبع عند لاعب الكرة مكروه، حكم خروج الدم من الجرح في الصلاة لا يبطل الصلاة، عمر كان في الصلاة فلم يخرج. وفي الأثر ما زال المسلمون يصابون في جراحتهم. حكم الدعاء على الظالم بالصيغة المباشرة جائز، وجائز الدعاء له بالهداية. قد قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واكبد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. مرحبا يا سمير. هل منعوني من التعليق؟ لا، أحد منعك بارك الله فيك. حديث عنان: لا تمسهم النار عن بكت من خشية الله وعن باتت تحرس في سبيل الله. الحديث ضعيف. هل يجوز أن يصلي الزوج إماما بزوجته والجالس؟ نعم يجوز أن يصلي الجالس بالقائم، والنبي في آخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قياما. امرأة طلقت هل يجوز لها أن ترجع إلى زوجها حتى لو كانت فترة طلاقها 2 سنة؟ القاعدة: لابد من عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود. الأدب انتهت. لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله شيء عما يسميه الناس هرمش دون، والتي دندن بها كثير من الناس لا أعلم لها أصلا. لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هرمش دون هذه التي يزعمون. هذه المسألة التي يسألون عنها لم يرد فيها نقل عن الصحابيات رضي الله تعالى عنهن ولا رقص المرأة في وسط النساء، ولكن النظر عموما إلى المفاسد والمصالح، فإن تبين أنها تولد مفاسد فالله لا يحب الفساد، وإلا فلم يجد فيها نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحة حديث يقدم للصائم إلى يوم القيامة لا أعرف له أصلا. هل يجوز أن تأمني حماتي وهي جالسة؟ لا، لا تأمك حماتك وهي جالسة ولا وهي قائمة. حكم الاشتراك في الأضحية لأهل البيت الواحد المشتركين في النفقة، كبش يجزي عن الرجل وأهل بيته عنهم معا. حكم استخدام الدف في غير الأفراح والعيد جائز لكن لا يغلب، جائز لكن لا يغلب. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت ربك الله سليما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال: إن كنت نذرت فافعلي. إن شاء الله دائما نجتهد والله، لكن مسافر القاهرة والفضائيات فنرجع متأخرين بسبب الطرق فنضطر للتأخير، لكن إن شاء الله بإذنك يا رب نجتهد لتقديم الموعد. الأذنان من الرأس حديث ضعيف، ويجوز أن تتوضأ ولا تمسح أذنيك. هل يجوز أن حكم طلق اللحية علما أن روي الحديث قص لحيته؟ عبد الله بن عمر كان يقبض اللحية ويأخذ ما زاد عن القوضة. السؤال: هل يجوز الفرح بعدل الله في الظالم دون الشماتة؟ يجوز. الله قال: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منهم. قال: وما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا ونصبها، والعبد الفاجر يستريح منه البلاد والأداب والشجر والبواب. أتوقف عند هذا القدر سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، فالدنيا زائلة والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد قال تعالى: ومن أحسن قولا من قول من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا في نصرة دينكم، فاجتهدوا في إصلاح ذات البين، بارك الله فيكم، على كل المستويات. هذا هو: أعلم أن المسلم أخو المسلم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم في استراليا أخو المسلم في النمسا، أخو المسلم في السودان وفي السنغال وفي ماليزيا وفي قطر وفي مصر وفي السعودية وفي اليمن. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا تلعبن بكم السياسات ولا التحزبات ولا المذهبيات وتقطع أواصر الأخوة الإيمانية. أيها الإخوة والأخوات، لو نمتم في خير ما دمتم مطيعين لله مطيعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يتولى الصالحين. قال تعالى: وهو يتولى الصالحين. هذا قول ربي سبحانه وتعالى. فحرصوا على أن تدخلوا في زمرة الصالحين، واحضروا المناهج الضالة المضلة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال الواردة من دول الكفر، تلك التي ظواهرها فيها الرحمة وباطنها من قبله العذاب. واحذروا من مناهج التكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث. وأذكر النصارى لما لهم علينا من الحق بأن يتقوا الله في أنفسهم وأن يعبدوا الله حق عبادته، وأن يقولوا عن عيسى أنه عبد الله ورسوله. فالمسيح ليس بإله وليس ابن الإله وليس بثالث ثلاثة، فهذا القول يخلدهم في النار، ولا نريد لهم إلا أن يموتوا مسلمين. فنهيب بهم أن يسلموا لله رب العالمين، والله هو ربنا وربكم، لا نريد أن تعبدوا آباءنا ولا آباءكم، إنما إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إن عيسى عليه السلام كان طفلا في المهد يأكل الطعام، وكانت أمه كذلك تأكل الطعام، كما قال تعالى: المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وأنتم لا تنكرون ذلك، عيسى كان يأكل الطعام، فمن ثم يأتي بتوابع أكل الطعام. فالذي يأكل الطعام يدخل الحمام، والذي يأكل الطعام يمرض، والذي يأكل الطعام ينام ويعرق. فما ظنكم برب العالمين؟ هذا ودائما وأبدا سعادتنا في ذكرنا لله وفي حمدنا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى سير الأنبياء والمرسلين. ثم الشكر موصول للإخوة الباذلين جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظكم الله جميعا من كل مكروه ومسوء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الله.